إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليلُه، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربنا بالهدى والنور، فهدانا به من الضلالة، وبصَّرنا به من الجهالة، وجمعنا به بعد الشتات، وكثَّرنا به بعد القلة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغرِّ الميامين، ما اتصلت عينٌ بنظر، ووعت أذنٌ بخبر، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن من الشعائر العظيمة التي أوجبها الله تعالى على جميع الأمم، وأوجبها الله تعالى أيضًا على أمتنا، بل جعلها الله تعالى ميزةً وصفةً لنبينا محمدٍ عليه الصلاة والسلام، لما ذكر خبره في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، وجعلها الله تعالى ميزةً وصفةً لأمتنا، بل جعلها الله تعالى شرطًا لمن أراد أن يُمكَّن في الأرض، تلك الشعيرة العظيمة التي لعن الله تعالى فريقًا من بني إسرائيل لما عطَّلوها. وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك هذه الشعيرة حيل بين دعائه وبين أن يُجيبه الله تعالى عليه. هذه الشعيرة العظيمة هي التي قال الله جل وعلا فيها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر. ومدح الله تعالى أمتنا فقال جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنتم خير من أمة نوح عليه السلام، وخير من قوم هاد وعاد، وخير من قوم ثمود. أنتم خير أمة. ثم بين الله تعالى السبب فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. ولما تكلم ربنا جل وعلا عن أحوال الأمم السابقة ذكر لنا من أحداثهم قصصًا وعبرًا، وبين الله جل وعلا أنه لعن بني إسرائيل بسبب تركهم لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فبين الله جل وعلا أن سبب لعنتهم أن الجار كان يرى جاره على منكر، والصديق يرى صديقه، والولد يرى أباه، والزوجة ترى زوجها، جعل بعضهم يرى على بعض المنكرات، ثم لا يتحرك لسانه ولا تتحرك يده، بل أيضا طبع على قلبه، فأصبح القلب يرى هذه المنكرات حتى تعود عليها، فلم يعد يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الشعيرة، وبين أنها عامة في وجوبها على كل من له عقل يرشده، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرًا، أي منكرٍ كان، سواء كان منكرًا في مجلس، أو منكرٍ يتعلق بالمال، أو يتعلق بالألفاظ، أو ببيع، أو بشراء، أو بغير ذلك، من رأى منكم منكرًا في لباس أحدٍ، أو في طريقة طعامه أو شرابه، أو في طريقة تعامله، من رأى منكم منكرًا ماذا يفعل؟ قال: فليغيره بيده. إن كان له سلطة كالأب على أولاده، والزوج على زوجته، والمدير في إدارته، والملك بين شعبه، والوزير في وزارته، من كان له سلطة فيجب عليه أن يغير المنكر بيده، أن يصدر القرارات، أن يمنع فلانا من الدخول، أن يفصل فلانا إذا كان يفعل المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ثم بين عليه الصلاة والسلام المرحلة التي بعدها، قال: فإن لم يستطع، لم يستطع أن يغيره بيده، لأنه ليس له سلطة ولا مكانة ولا منصب أو يخشى ضرراً يلحقه من جراء إنكاره. قال: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إن لم يستطع أن ينكر بيده فينتقل إلى اللسان، ويتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينكر بلسانه قولاً أو بكتابته أو برفع الأمر إلى من يستطيع أن ينكر. المهم أن يفعل ما يستطيع في سبيل الحيلولة بين هذا المنكر وبين أن يستمر صاحبه فيه. ولما وصف ربنا جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام في كتب الأمم السابقة التي أمروا فيها بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ذكر خبره وأمروا وذكرت صفته وأمروا باتباعه. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ماذا يفعل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فجعل الله تعالى منذ الأزل، منذ الكلام في كتب الأمم السابقات، جعل أبرز صفة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وماذا يفعلون؟ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر يكون بقاء الأمن في البلاد، ويكون بقاء العز، ويرتفع شأن الإسلام، وتبقى راية التوحيد كلما كان الناس يشتغلون فعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا سكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك الله تعالى أن يعمهم جميعا بالعذاب، أن يعم الصالح والطالح، أن يعم الذي فعل المنكر والذي سكت عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، يعني يقع الشقاق والخلاف والخصومات بين الناس. قال: أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يدعو العباد والقوام والصائمون والقراء والصالحون والمتصدقون، يدعو خياركم، يدعون الله أن يرفع عنهم البأس، أن ينزل عليهم القطر، أن يعمهم بالخير، أن يرخص الأسعار، أن يبعد عنهم الشقاق والنفاق والخصومات، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. متى يحال بين دعاء الناس وبين أن يستجاب؟ لما يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحديث أوضح فقال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. صار الإنسان يدخل إلى البقالة ويرى المنكر ثم لا يتكلم ولا ينكر، يدخل المجلس ويرى المنكر، يدخل إلى موقع في الإنترنت ويرى أخطاء ومنكرات من الأعضاء ثم لا ينصح ولا ينكر، يراه على ولده، على زميله في العمل. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بضرب مثل يصلح لأن يفهمه الإنسان لأجل أن يفقه أن المنكرات إذا انتشرت ننزل العذاب على الصالح والطالح، على فاعل المنكر وعلى من فعل منكرا آخر بسكوته عن الإنكار. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة. يعني أتى مجموعتان من الناس إلى شاطئ البحر، أرادوا أن يصطحبوا في سفينة وهم مجموعتان، فاستهموا يعني عملوا قرعة بينهم. فالسفينة فيها مكانان، فيها القبو في الأسفل وفيها الأعلى الذي يتعرض للشمس والهواء الطيب، فالكل يريد المكان الحسن. فاستهموا يعني عملوا قرعة. قال: فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، أبحرت السفينة. كان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء، إذا أرادوا ماء لغسل آنيتهم أو غسل ثيابهم أو ما شابه ذلك، أرادوا ماء من البحر ولو يسيرا، إذا استقوا الماء صعدوا فمروا على من فوقهم، صعدوا بآنيتهم لأجل أن يلقوها في البحر ليستخرجوا الماء، فمروا على من فوقهم، يعني سببوا لهم إزعاجا. فقال بعضهم الذين في الأسفل وقد رأى أنهم أحرجوا الذين في الأعلى، فأراد أن يبحث عن حل يزيل به الإحراج عن الذين في الأعلى. فقال بعضهم: لو أننا أحدثنا في نصيبنا هذا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، ما دام أن الأسفل هو نصيبنا وقد دفعنا ثمنه ونحن الذين نتحكم فيه، إن شئنا جلسنا فيه وإن شئنا خرجنا وإن شئنا بعناه، ما دام أنه نصيبنا فلنا الحق في التصرف فيه. لو أننا أحدثنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم تركوهم وما أرادوا، يعني الذين في الأعلى، إن قالوا للذين في الأسفل هذا مكانكم، إن شئتم أحرقوه وإن شئتم اخرقوه وإن شئتم بيعوه أو أجروه، افعلوا به ما تشاءون، إنهم تركوهم وما أرادوا أن يثقبوا السفينة في الأسفل هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهكذا سفينة المجتمع، إذا سكت الناس عن إنكار المنكرات وبدأت النساء يتساهلن في حجابهن، وبدأ الناس يتساهلن فيما يتعلق بالأموال أو فيما يتعلق بالتدخين أو تعاطي المخدرات أو الغيبة وآفات اللسان والكذب والتقصير في حقوق الزوجة والأولاد إلى غير ذلك، وهذا يترك الصلاة، وهذا يتعرض لأعراض الناس، وهذا يفعل ما يفعل، وهذا يحتال، وهذا يسرق، وهذا يرتشي، إذا ترك الناس أن ينكر بعضهم على بعض غرقت هذه السفينة، وأوشك الله تعالى أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده. أيها المسلمون، ولقد هيأ الله تعالى في بلادنا هيئة خاصة عمرها يعد بعشرات السنين، هيئة لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لترتيب ذلك، لأجل أني إذا رأيت منكرا في السوق أو في جامعة أو في غيرها ثم لم أستطع أن أنكر لأني لست صاحب سلطة فإني أتوجه إلى هذه الهيئة، فهم أصحاب السلطة فيأتون وينكرون عليه. وللهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولله الحمد، أثر واضح في حفظ خصوصية هذا البلد وتميزه، وأن الله تعالى قد جعله قبلة للمسلمين وله خصوصيته التي يعلمها ويشعر بها ويقتدي بها كل المسلمين في العالم، ويتمنون لو كانوا في التمسك مثله. هذه الهيئة التي كان لها الأثر الكبير في إنكار كثير من المنكرات واستخراج عدد كبير من القرارات من أولي الأمر لأجل إنكار منكرات كبيرة، لاحظنا خلال الأشهر الماضية تعرضاً لبعضهم وإسقاطاً لهم من أعين الناس، فتارة تسمع أن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمه الله في أحد مراكز أبها إذا به يقتل، وقبل أيام أحد الشباب يأتي إلى عضو هيئة ورجل ملتحي وكبير في السن وطالب للعلم، ويأتي إليه شاب من الشارع ويلقي عليه قنبلة مولوتوف يؤدي به إلى حريق في صدره وفي وجهه وفي أجزاء من جسده، وقبل كم يوم أيضا تحرق سيارات للهيئة، وقبل أيام أيضا يقبل مجموعة من الناس على مركز من مراكز الهيئة ويقتحمونه ويضربوا الأعضاء، وهم خريجوا شريعة وأصول دين وأئمة مساجد وخطبة وطلبة علم. بالله عليكم، من الذي أسقط الهيئات من أعين الناس؟ من الذي جعل الناس يجرؤون على هذا الشخص الملتحي فيلقي عليه زجاجة مولوتوف أو يرفع يده إليه ضاربا؟ من الذي نزع الهيبة أصلا من قلوب الناس من هؤلاء الصالحين؟ بينما بقيت الهيبة لشرط المرور لا تستطيع أن ترفع عينك في عينه، بقيت الهيبة للشرطة، بقيت الهيبة للمباحث. متى سمعنا أن مجموعة من الناس دخلوا على مركز مراكز الشرطة ثم ضربوا أحد الضباط؟ متى سمعنا بذلك؟ متى سمعنا أنهم مروا على حارس حتى لو كان بينهم وبينه مشكلة، حارس عند شرطة أو غير ذلك، ثم ألقوا عليه زجاجة مولوتوف؟ مع أني لا أدعو إلى هذا أبدا، لكن من الذي أسقط هيبة الهيئات من أعين الناس وهم هيئة لحفظ الأمن في البلاد، هيئة رسمية لحفظ الأمن في البلاد، كما الشرطة هيئة رسمية لحفظ الأمن في البلاد، والمباحث هيئة رسمية لحفظ الأمن، والمرور أيضا وغير ذلك، لكن من الذي أسقط هيبة هؤلاء أعضاء الهيئات حتى بدأ الناس يأتي إليهم بعض الفساق ويؤذيهم؟ الجواب على ذلك تجده في أعمدة بعض الصحف في الانتقاد الصريح القبيح بألفاظ أحياناً سوقية من كتاب امتلأت قلوبهم غيظاً وحقداً على أعضاء الهيئات، وودوا لو تلغى الهيئة بحيث أنه يفعل ما يفعل من المنكرات دون أن يجد عضو هيئة يقول له اتق الله أو اخرج من السوق ولا تغازل البنات. بعض الناس يشتهي أن يمر في السوق ويرى النساء متبرجات، يشتهي أن يوظف عنده من شاء من السكرتيرات ولا يقال الهيئة سوف تقبض عليك وتمسكك، يشتهي أن يقف عند جامعة أو عند مدرسة ويركب البنت التي قام بإغوائها عبر الهاتف أشهرا عديدة يتمنى أن تركب معه دون أن يخاف من جمس الهيئة يكون واقف ويقول له ممنوع أو يخاف أو تخاف هذه الفتاة منهم، يشتهي ذلك. أو يشتهي أن يبتز الفتاة بصور أمسكها عليها أو تسجيلات سجلها عليها دون أن تقول الفتاة له سوف أشتكيك على الهيئة، يشتهي أن يكون هذا المارد الذي يخشى منه في كل موطن، يشتهي أن يقضي عليه حتى يفعل ما يشاء من المنكرات. الهيئة تحول بين بعض الناس وبين شهواتهم، صاحب شهوة الهيئة تحول بينه وبين شهوته، فكيف تريده أن يحبهم أو أن يعظمهم أو أن يحفظ قدرهم أو أن يمدحهم أو أن يثري عليهم وهم الذين يحولون بينه وبين شهوة المال المحرم أو شهوة الفرج أو غير ذلك من الأمور، كيف تريده أن يحبهم؟ لما بدأ بعض كتاب الصحف مع الأسف ينتقصهم ويسوق التعليقات إليهم ويهيج الناس، كل من يقرأ يبدأ يقول الهيئة هذه عملت لنا مشاكل، الهيئة هؤلاء لا يستحقون الاحترام، الهيئة يبدأ يهيج الناس، يمارس نوعا من التعبئة في قلوب الناس على أعضاء الهيئات. هذا كوم وبعض المسلسلات مع الأسف والتي لا تبث في قناة CNN أو فوكس أو غيرها، تبث مع الأسف في قنوات تنسب إلى السعودية ولا أريد أن أسميها، يملكها أقوام سعوديون أو ربما أحياناً في الإعلام الرسمي، وإذا بهم يصورون الإنسان الملتحي سواء الذي يأمر بمعروف وينهى عن منكر أو ينصح الناس أو يحول بينهم وبين المنكرات، وإذا بهم يصورونه بهيئة مضحكة في شكل غترته وهيئة ثوبه وهيئة لحيته وطريقة أكله وطريقة كلامه وطريقة مشيته، فيكون هذا الرجل أضحوكة للناس، وبالتالي لما يراه لما يجلس يحقق مع شاب قبض عليه في خلوة محرمة مع فتاة أو مع متعاطي مخدرات أو غير ذلك، لما يبدأ يحقق تكون الصورة الذهنية عند الجالس عند هذا الشاب أو المتعاطي صورة أصلاً صورة مزدراة لهذا العضو الذي أمامه، فيقول في نفسه أصلاً هذا لا يستحق الاحترام لأجل التعبئة التي مارستها هذه الصحف أو تلك المسلسلات. ذلك لا نستغرب أن يقع مثل هذا، وهذا طبيعي في الناس لو مورس أنواع من التعبئة ضد الشرطة، لما استغربنا أن يأتي بعض المراهقين ويضرب شرطي شرطة، لو لو لو خرج مسلسل فيه عدد من المشاهد لشباب يسوقون السيارة فيوقفهم الشرطة ثم ينزلون ويضربونه ويذهبون، لو طبق ذلك في عدد من المسلسلات لترين ذلك في الواقع حتما، لأن الناس يتأثرون عبر العقل الباطن دون أن يشعروا بتأثرهم. فالذي يمارس التعبئة ضد الهيئات حتى أسقط هذا الإنسان الملتحي الملتزم طالب العلم إمام المسجد، أسقطه من أعين الشباب والمراهقين وبدأوا يرونه خلال مسلسلات وقراءات وإنترنت يضحك عليه ويستهزأ به، عندها لا تعجب أن يسقط من عينهم فيمد أحدهم يده إليه أو يلقي عليه قنبلة مولوتوف أو قل غير ذلك، لا تعجب من ذلك. لكن لو أنهم حفظت لهم هيئتهم وهيبتهم ونوصح من يقع في خطأ منهم وبين له خطأه وقيل له الفعل الصحيح هو الشيء الفلاني، وهم ولله الحمد من فترة طويلة تقام لهم الدورات التدريبية في فنون التعامل مع الناس وفي فنون المحاورة وفي فنون الإقناع، وينبهون على عدد من الأمور. والآن جل الهيئات هم خريجون للشريعة وأصول الدين، وعدد كبير منهم من حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. علاقتي بهم قوية، وألقي عندهم عدد من الدورات وألتقي بهم. أما ما يذكر عن أعضاء الهيئات من أخطاء من عوام من فهذا كان قبل 15 سنة وعشرين سنة، كما كان موجوداً في عدد من الأجهزة ليس فقط في الهيئات. لذلك ينبغي أن يحذر أيها المسلمون من العبث بهذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا عبث بها وأسقطت من أعين الناس، وأصبح الناس إذا أنكر عليهم منكر علقوا عليه وتضاحكوا منه ولم يعظموه، إذا أسقطت من أعين الناس يخشى والله أن نكون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. إذا أسقط الرسميون ثم أسقط من يجيء بعدهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، أسأل الله تعالى أن يرد كيد المفسدين في نحورهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن إخوة لنا في اليمن في دماج خلال هذه الأيام، وهم مجموعة من طلبة العلم، من طلبة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، ممن ثنوا ركبهم على طلب العلم وأقبلوا إليه إلى هذا الموضع من أماكن عدة من العالم. فيهم أقوام أقبلوا من جهات أوروبا ومن جهات متعددة من العالم، أقبلوا منذ سنين، وبعضهم تزوج في اليمن، وبعضهم أحضر زوجة وصار له أطفال، وهم يربون على أكثر من 4000 أسرة، كل أسرة فيها عدد كبير ما بين أطفال من أولاد وبنات وزوجات. وهم الآن محاصرون، يحاصرهم الحوثيون في اليمن، يحاصرونهم الآن من أكثر من شهر ونصف، حتى قلت عندهم الأغذية وحليب الأطفال، وفيهم بعضهم كبار في السن، وجلهم من طلبة العلم الذين تفرغوا لأجل طلبة العلم. نسأل الله تعالى أن ينصرهم، نسأل الله تعالى أن يرفع عنهم، نسأل الله تعالى أن يمكنهم، ونسأل الله تعالى أن يرينا عجائب قدرته في كل من يضيق على المسلمين، نسأل الله أن يرينا عجائب قدرته في كل من يضيق على المسلمين أو يحارب عقيدتهم أو يحارب الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك، اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وأن تعز شريعتك، اللهم وأن تعلي كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد أحدا من المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك لكل المسلمين في كل أرض من أرضك أن ترفع عنهم البأس والبلاء يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في اليمن، وكل إخواننا في سوريا، وكل إخواننا في مصر وفي فلسطين والعراق، وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وتقبل موتاهم وارحمهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.